الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير التحليلي، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول حول قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قبل أن تقرأ العبارة التي وقفنا عندها، لا زال الكلام متوقفا عند كون الملائكة، كون إبليس من الجن، كون إبليس من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، حيث في اللقاء الماضي ابننا الكريم انطلق من منطلق المنطق في تحديد الفعل والنوع، فأنا اليوم أريد منه أن يجلي هذه القضية منطقيا حتى يتم تحرير محل النزاع في تلك المسألة. كون إبليس من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا. تفضل. هو الدليل من الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما قال القاضي رحمه الله شيخي نوعا، فنحن عندنا في المنطق مثلا الحيوان، هذا الحيوان جنس يندرج تحته أنواع، منها مثلا الإنسان حيوان ناطق، يندرج تحته حيوان ناطق الإنسان، إنسان، والفرس مثلا، حيوان غير ناطق كالفرس. نعم، حيوان صحيح. فلما نقول الإنسان نوع من الحيوان، لا نقول يعني هو ألحق بالحيوان، لا، هو نوع حقيقي، هذا ظاهر الإطلاق. وإذا لم يقيدوه يقولون نوع إضافي، فهو نوع حقيقي. فهنا لما قال في العبارة هو نوع من الملائكة، وكأن الملائكة جنس يندرج تحت هذا الجنس الملائكة المعروفة اللي هي الأجسام اللطيفة النورانية، ونوع آخر اللي هو الجن اللي هي أجسام لطيفة من نارية. فهذا الذي فهمته من ظهر العبارة. طيب، الله يستر عليك. وليس القضية وقولهم هو من الجن فعلا، يعني هذا يفعل أفعال الجن. أما ما المقصود من قولهم هو من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، يعني هو من الجن فعلا يعني صنفا، هو صنف من الجن فعلا يعني صنفا، صنفا ومن الملائكة نوعا، للنوع أعلى من الصنف. طيب، النوع يعني صنف، نوع ثم جنس، يعني يعني يعني أنت تريد أن تقول أن قرابته وصلته بالملائكة أقوى من قرابته بالجن، إذا كان النوع أعلى وأقوى رتبة من الصنف. هو لأن قرابته من الجن أكثر، لأن هو الصنف. لما يقول الصنف أعلى من النوع ولا العكس؟ لا، العكس صيد. يعني صنف هو فعل، يعني صنفا يعني هو من الجن صنفا ومن الملائكة نوعا، فالنوع أعلى. يعني إذا قرابته للملائكة أقوى من قرابته من الجن. لا، لما نقول زيد إنسان صنفا وحيوان نوعا، إذا من هو الأقرب؟ صنف اللي هو الإنسان. يا ابن اصبر عليك، الأمر مش بالأصبر عليه. ما تقول زيد إنسان صنفا هو صنف من الحيوان الناطق ونوع نعم حيوان ناطق نعم ذلك نعم يعني فرد يعني قرابة زيد للحيوان الناطق أقوى ولا قرابة زيد للحيوان مطلقا أقوى للحيوان الناطق تمام إذن صلة إبليس بالجن أقوى أيوة من صلته بالملائكة نعم ليه؟ لأنه النوع أبعد أيوة نعم أعم وأبعد نعم أعم وأبعد خذ بالك نعم. النوع أبعد إنما الصنف أقرب أيوة ست ماشي؟ نعم ماشي تفضل يا ابني الله يفتح عليك ها يعطي له الميكروفون هذه الإشارة لطيفة وجليلة لكن هذا على معنى أننا جعلنا النوع جنس هنا يعني هو قال من لا النوع يندرج تحت الجنس جميل هو الأخ الكريم مثل بأن مثلا عندنا طبعا الحيوان ده جنس تندرج تحته أنواع الإنسان الفرس وإلى آخره القطة وهكذا طيب هنا نطبق هذا هنا إذا هو يريد أن يقول بأن إبليس يعني هو جن والجن نوع من الجنس اللي هو الملائكة مش كده؟ يعني الملائكة دول جنس يندرج تحتهم أنواع منهم الجن وإبليس صنف من الجن وإبليس صنف من الجن ونوع من الملائكة جن أفراد كثيرة ها فرد إبليس تمام هذا الأفراد لكن أنا أريد أن أقصد الآن إبليس هو صنف من الجن أيوة والجن نوع من الملائكة والملائكة جنس أيوة تمام لكن هنا عبارة المصنف ليست ومن الملائكة جنسا وإنما ومن الملائكة نوعا نوعا أيوة هنا ماشي ما هو قال من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا هو نوع يندرج تحت جنس الملائكة والملائكة هي التي لم تندرج تحتها إنما لو قال وإبليس جنس كأنه يقول والملائكة نوع لا ده لم يرد إنما هو قال نوع من الملائكة فيكون الملائكة جنسا ويكون إبليس نوعا يندرج تحت الجنس يندرج تحت فتكون الملائكة أعم والجنس أخص ها النوع أخص الجنس أعم والنوع أخص فإبليس أخص لأنه نوع والملائكة أعم لأنها جنس تمام يعني إذا فنحن حملنا عبارة القاضي نوعا احنا بنحلها ما حملتش انا لم احملها ولست مع هذا الا انه انا ما درجت عليه منذ نعومة اصفارنا ان الملائكة جنس والجن جنس والآدميين جنس ده اللي درجنا عليه لكن هذا أمر يؤيد هذا المعنى مباشرة قال بعد هذا الكلام القاضي ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الطبيعي نعم. أن من الملائكة ضربا يتوالدون أيوة الجن ومنهم إبليس ده قول ابن عباس إن صح يدل على أن إبليس نوع من الملائكة وأن الملائكة جنس وأن إبليس نوع فيكون الملائكة أعم وإبليس أخص لأنه نوع والنوع يندرج تحت الجنس لكن عبارة ومن الجن فعلا دي اللي هي محتاجة لكلام طيب انت قرأت ايه بالنسبة للحديث بتاع ابن عباس نعم الإسرائيليات والموضوعات في التفسير. أيوة، ماذا قال في قصة هاروت وماروت اللي دللوا بيها على أن الملكين ندي؟ بس دي لسه لقضية المعصية. أنا الآن بأتحدث عن رواية ابن عباس التي قال فيها إن من الملائكة ضربا يتوالدون وهم الجن. طيب ماشي، فيها خلاف، ليس باتفاق. نعم، ليس باتفاق. ماشي ماشي، قلنا فيها خلاف. طيب خلي اقول الجمهور مثلا، ما تقولش الاجماع. لو كان هناك اجماع ما حكي الخلاف. طب وما انت هتقول لي ابن عباس وابن مسعود وضفت اليهما ابو الحسن الاشعري، هذان الصحابيان، والامام ابو الحسن الاشعري ليس من الصحابه رحمه الله تعالى، فايه اللي قال في ابي شهاب لما تقول لي ابن عباس وابن مسعود وابو الحسن؟ قال ايه؟ ماذا قال؟ شيخنا ممكن اشوف المحشي على تعليقه على نوعا وفعلا المجال ده. يا ما جابش حاجه، اقرا. يقول المحشي ما جابش حاجه، يقول وقوله وان ابليس كان من الملائكه لانه استثناه منهم، ودخوله في الامر يدل على ذلك، وقد نقل عن ابن عباس وغيره، وكونه منقطعا ونحوه خلاف متبادر. فمعنى قوله ولم يصح كونه منقطعا اللي هو ايه؟ نعم، اللي هو ايه؟ الاستثناء خلاف المتبادر، يعني المتبادر جدا التبادر انه متصل. تمام. ونحوه خلاف المتبادر. فمعنى قوله ولم يصح يعني على الاتصال المتبادر. واما قوله كان من الجن ففسق الايه فتنافي هذا بحسب الظاهر، فأولها المصنف رحمه الله بأنه منهم فعلا لا نوعا، كما قال الشاعر نحن قوم بالجن في زي ناس، نحن قوم بالجن في زي ناس، لكنه استبعد بأنه رتب على كونه من الجن فعلهم بقوله ففسق، وأنه مخالف لما سيذكره في تفسير الآية من أنها دالة على أن الملائكة لا تعصي البتة، فهو جني في أصله. كمل بس. وقال علم الهدى يحتمل أن يكون المعنى أنه صار من الجن بعدما كان ملكا بأن مسخ، كما مسخ بعض بني آدم قردة، وهو قول ثالث غريب يعني المحشي. وما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الملائكة نوعان، نوع مجردون مطهرون، ونوع يعني لا يتوالدون ولا يتناكحون إلى آخره، ونوع ليس كذلك يناسب قوله فيما سيأتي ولعل ضربا من الملائكة إلى آخره، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وفي النهاية صاحب الحاشية أيد ولا عارض، ها؟ يناسب قوله ضربا. أيوة يا ابني قل. اعطيله يا ابني، خلي يعدل الميكروفون عشان الجميع يسمع صوته وما يجود به علينا. قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة. أول الكلام اللي جبته منين؟ مصدرك إيه؟ البغوي، تفسير البغوي. ما يصلح حالك، اقرأ. طيب اقرأ شوف كلام البغو ماذا قال. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين. اقرأ نص كلام ومتألف نص كلام العلماء. فريقين. الفريق الأول يروي أن إبليس من الملائكة والاستثناء الوارد في الآيات إنما هو استثناء متصل. قال القرطبي وهو قول جمهور العلماء كان ابن عباس كابن عباس وكابن عباس قول جمهور العلماء قول جمهور أن إبليس من الملائكة وأن الاستثناء متصل كابن عباس وابن مسعود وابن جريج وسعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري والشيخ موفق الدين وأئمة الملكية ورجحه الطبري. ده مش كلام البغوي. لا لا لا البغوي لا يعنى بمثل هذه الدقائق بالك. وعندك مكتوب المصدر البغوي البغوي ايه وكان عندي مكتوب المصدر البغوي ايه مكتوب المصدر البغوي ثواني بس هجيب لك ثاني سيدنا اتاكد منه. طيب ان كان حتى سلمنا انه البغوي اين القول الثاني؟ القول الثاني اقرا. الفريق علمنا القول الاول علمنا انه قول الجمهور وان ابليس من الملائكة وأن الاستثناء متصل. القول الثاني. الفريق الثاني يرى أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن والاستثناء في الآيات إنما هو استثناء منقطع. والقائلون بهذا ابن عباس في رواية والحسن البصري واختاره الزمخشري وأبو البقاء العكبري العقبري وذكره الفخر الرازي عن بعض المتكلمين كالمعتزلة وغيرهم من العلماء ورجحه الشيخ الشنقيطي وغيره. وأدلة الفريقين الفريق الأول لحظة بس. أين البغوي من الشيخ الشنقيطي؟ لا لا لا لا أنا هنا عاوز أدل بأن هذا الكلام لا يمت إلى البغوي صلة. ده الشنقيطي أول امبارح رحمه الله صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ده مش من كلام البغوي كده. اقرأ كمل كمل يا شيخ. وأدلة الفريقين قد انتصر كل من الفريقين لقوله بعدة أدلة وإليك تفصيل أدلة كل فريق. الدليل أدلة الفريق الأول اعتمد هذا الفريق فيما ذهب إليه على أن الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إنما هو استثناء متصل. وقد تكرر هذا الاستثناء في القرآن الكريم فإخراج إبليس بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منه على أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه. فإخراج إبليس بهذا الاستثناء من الملائكة دليل على أنه منهم لأنه لابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه في الاستثناء المتصل يا ابني. أيوة. ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. اذا ابليس من جنس الملائكة على هذا القول لان الاستثناء متصل. اقرأ ماشي احنا مع القول الاول اهو تمام. المقصود محمد فيقشف الاستثناء من لفظ الملائكة دي لحل النمس. وذكر بعضهم ان الظاهر اذا كثرت صارت بمنزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء ومن المعلوم يا ابن اقرأ الكلام إذا كثرت صارت بمنزلة النص كثرت بمنزلة النص كثرت بمنزلة النص مش احنا قلنا صارت بمنزلة النص ايه وذكر بعضهم أن الظاهرة إذا كثرت صار من جسم الظاهر يعني لما الظاهر كلما تكثر كأنها نص كأنها يعني ارتفعت إلى مرتبة النص. يا ابني ما تقولش الآيات، الآيات نص والظاهر أن ها دلالة الظاهر، دلالة الظاهر. وذكر بعضهم أن الظاهرة إذا كثرت صار من لا ده لو قال الدلالة، لو قال وقال بعضهم بأن دلالة تظلم، هو لم يقل أن دلالة الظاهر هنا، لما يقول وقال بعضهم إيه وذكر بعضهم أن الظاهرة، وذكر بعضهم أن الظاهرة إذا كثرت صارت بمنزلة النص. لا إذا كثرت إيه، إذا كثرت الأدلة بالبالك، أو إذا كثر ممكن تصحيح ماشي. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. قال الطبري ثم استثنى من جميع الملائكة إبليس. لا ثم استثنى من جميع الملائكة إبليس، يعني هو صاحب الصيد السمين عشان يفرح بما وقع عليه من صيد. يلا وفي الاستثناء الاتصال لا كثرة منزلة النص. ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع. وقال الطبري من المعلوم أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال وليس الانقطاع. ثم استثنى من جميع الملائكة إبليس، فدل باستثنائه إياه منهم على أنه فدل استثناؤه إياه منهم على أنه منه، وأنه ممن قد أمر بالسجود معه، ثم استثناه جل ثناه مما أخبر عن الملائكة أنهم فعلوه من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره، ونفى عنه ما أثبته الملائكة لملائكته من السجود لعبده آدم، ونفى عنه ما أثبته الله للملائكة من طوعهم وإطاعتهم للأمر حيث سجدوا، حيث سجدوا، فنفى ذلك عن إبليس لأن إبليس أبى أن يسجد. واستدل بقول الله تعالى، وأما بالنسبة لقوله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. ماله ما تقول وأما، أين جواب أما؟ فقد أجاب الجمهور عنه مما يلي، أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن. شوف ده أي كلام ابن عباس، خلق من نار السموم وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي، وكان من خزائن الجنة، وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان له سلطانها وسلطان الأرض. ثاني أجاب الجمهور أن إبليس كان من حي، أجاب الجمهور عن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قالوا إيه؟ فقد أجاب الجمهور عنه مما يلي، أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة، كان من حي أحياء من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، يقال لهم الجن. خلقوا من نار السموم ماشي، وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي، وكان من خزائن الجنة. خلقت الملائكة من نور غير هذا الحي، يعني الحي اللي هو منه إبليس، مع كونه من جنس الملائكة، إلا أن هذا الحي خلق من نار السموم، خلق من نار السموم وليس من النور. وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان له سلطانها وسلطان الأرض، كان له سلطانها سلطانها وسلطان الأرض، وكان اسمه قبل أن يرتكب المعصية عزازيل. ماشي. وكان من أشد الملائكة اجتهادا وعلما، وكان يوسوس ما بين السماء والأرض، فرأى نفسه بذلك شرفا عظيما، فذلك الذي دعاه إلى الكفر فعصى ربه، فمسخه الله شيطان الرجيم. ده في رأي تاني برضو. وبهذا قال ابن عباس وجماعة من الصحابة أنه لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود، ولو لم يتوجه إليه الأمر بالسجود لم يكن عاصيا. ولما استحق الخزي والنكال كان ولما استحق الخزي والنكال كما ورد ذلك في القرآن، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقد دلت الآية على أنه أمر بالسجود، والأمر بالسجود لم يتوجه إلا إلى الملائكة، فهو منهم وإذ قلنا للملائكة فدل هذا على أنه واحد منهم. أي وكان قتادة يقول جن قتادة وكان قتادة قتادة يقول جن عن طاعة جن عن طاعة ربي، يعني جن عن جن جن عن طاعة ربي. وأن الملائكة قول قتادة هذا يدل على أنه أيضا فرد من أفراد الملائكة، جن عن طاعة ربي. أن الملائكة يطلق عليهم اسم الجن كما في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي الملائكة. نعم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا والجنة. نعم. أي كل ما استترا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. نعم. حيث إن المراد بالجنة في الآية الملائكة، حيث زعمت قريش أن الملائكة بنات الله، وقد جعلوا بين الله وإبليس نسبا. نعم. تعالى الله عما يقولون دلت عليه لغة العرب، حيث يقول عاشي بن قيس يذكر ما أعطاه الله لنبي سليمان بن داود عليه السلام، وسخر من الجن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر. طيب على أي حال هذا الكلام احنا عايزين نعرف مصدره ايه؟ ولا هتعرف يجيب، هات لي مصدره، لأنه مستحيل أن يكون هذا كلام البغوي، ده كلام متأخر محقق. محققة أو بحث رسالة. ابحث عن مصدره وانت يلا نقرأ. تعرف بهذا الكلام ما سيأتي هيكون ليس غريبا، اللي هو ايه؟ وقوع جواز وقوع المعصية من بعض الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا وبأمدادهم في الدارين، آمين. قال رضي الله عنه والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه، وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم، ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن، لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهم الجن، ومنهم إبليس. ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جنيا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورا بالألوف منهم فغلبوا عليه أو فغلبوا عليه. كلام من المصنف القاضي البيضاوي. وكان جنيا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورا يعني هو كفرد بين ألوف مؤلفة مغمورا بالألوف منهم فغلبوا عليه يعني هم أصبحوا ظاهرين وهو مطمور لكونه فردا بين آلاف. نعم. أو الجن أيضا أو الجن يعني احتمال آخر احتمال ثالث هذا الاحتمال الثالث بناء على كون الأمر متوجه إلى قبيلين كون الأمر متوجها إلى قبيلين قبيل الملائكة وقبيل الجن فالجن كانوا مأمورين كذلك بالسجود لآدم. أو الجن أيضا كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغني بذكر الملائكة عن ذكره فإنه إذا علم بدليله أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن الأصاغر أيضا مأمورون به فلما توجه الأمر إلى الأكابر وهم الملائكة كان من باب وهم الأكابر كان من باب أولى أن يتوجه الأمر إلى الجن وهم الأصاغر. قال رحمه الله والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين كأنه قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس. وأن من الملائكة من ليس بمعصوم يعني يقصد به إبليس لأنه هو الذي أبى وكونه من الملائكة مع عدم تنفيذه لأمر ربه وتمرده على هذا الأمر أصبح ليس معصوما من وقوع الذنب فعدم سجوده وعدم طاعته لأمر ربه صار بذلك عاصيا ولما مثل إبليس فردا من أفراد الملائكة دل ذلك على جواز وقوع المعصية من الملائكة. نعم هذا مقصود المصنف. وأن من الملائكة ذات الناس ده معطوف على إيه؟ لا هو هنا هنا بيدلل في تلازم بين قوله والضمير في قوله فسجدوا راجع إلى القبيلين فكأنه قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس هو الذي لم يعمش وأن من الملائكة والآية تدل على أن من الملائكة أي من ليس بمعصوم لكون إبليس فردا من أفراد الملائكة. نعم. قال رضي الله عنه وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة. يعني هو عاوز يقول لك العصمة في الملائكة طبع وعلى جواز وقوع المعصية منهم فيكون وقوعها تكلفا لأنه ما خالف الطبع عكس الإنس عكس الآدميين وقوع المعصية منهم طبع الآدميون والعصمة لبعضهم تعد تكلفا عكس الملائكة العصمة عندهم طبع ولو وقع مخالفة من الملائكة تعد وقوعها تكلفا الإنس أو الآدميين عكس ذلك، الطاعة أو المعصية من الآدميين طبع، ووقوع أو عصمتهم من الذنب تكلفا. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة، كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة. ولعل ضربا من الملائكة، أنا هنا وقفت طويلا وراجعت، لأن الذي درجنا عليه أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في الأنبياء، فأهل السنة يقولون الأنبياء معصومون من الذنوب قبل بعثتهم وبعد بعثتهم، المعتزلة يقولون الأنبياء ليسوا معصومين من الذنوب قبل ومعصومون منها بعد البعث. ده اللي احنا نعم. فلما كان الأمر هنا متعلقا بالملائكة توقفنا طويلا عند هذه القضية، حتى قرأت لبعض المتكلمين قوله: وأجاز قوم وقوع المعصية منه. ولنا حتى لو رجعنا إلى المقاصد هذا في المواقف، وأجاز قوم وقوع المعصية منه. نعم، لكن هو الذي عليه المتكلمين لكن اللي عليه المتكلمين صاحب المواقف وصاحب المقاصد اللي تفتزان كلهم يعني يرجحون، والجمهور على أن الملائكة معصومون. وأما إيه الكلام ده قوله في يعني أستاذ من أئمة علم الكلام حينما يتعرضون لمسألة عصمة الملائكة كصاحب المواقف القاضي عوض الدين الإيجي وكالسعد التفتزاني في المقاصد، يذكرون بأن يعني يذكرون قول الجمهور أن الملائكة معصومون من الكبائر، يعني من المعصية، ويكون قول المخالف نعم بصفة التضعيف. نعم. التضعيف يعني قال قوم وقيل وبمثل هذه مما يشعر بضعفها، كما يردون عليها ويريدون أدلة الفريقين مع تفنيد أدلة القول المخالف وترجيح أدلة الجمهور. تفضل. الكلام الذي قاله الأخ هذا في الكبيرة، أما في الصغيرة جمهور أهل السنة على وقوعها منه. أتكلم على بني آدم. الجمهور متكلمين الصغيرة على وقوعها منهم، ده بالنسبة للصغيرة. أنا عارف احنا بنتكلم على قضية الملائكة. الملائكة حكى بعض المتكلمين في صحب المواقف وأجاز قوم وقوع المعصية منهم، لكن التحقيق والذي عليه الجماهير أن الملائكة معصومون من المعاصي، معصومون من المعاصي. وإن شاء الله اللقاء القادم نريد قراءة هذه القضية فيما ذكره المتكلمون من خلال مصنفاتهم، لنقف على الأدلة التي أوردوها لنصرة مذهب الجمهور القاضي بكون الملائكة معصومين وأن الذنوب لا تقع منهم، وأن ما ورد في قصة هاروت وماروت إنما هو من قبيل الإسرائيليات لا يمت إلى العلم الصحيح لصلة، لأنه يتنافى مع عصمة الملائكة، مع عصمة الملائكة اللي هو أشار إليه ابننا محمد في كلام أبي شهبة حينما أورد قصة هاروت وماروت، وأن الملائكة حينما اعترضت على كذا فركب الله فيهم الشهوة وأنزلهم إلى الأرض، إلى آخر هذه القصة التي تعد من قبيل الإسرائيليات والتي يجب أن يردها المسلمون لأنها تضر بأمر عقيدتهم، فلا تصدق، لا تصدق هذه الرواية. فإن شاء الله المحاضرة القادمة سيقرأ هذا الكلام بفصه ونصه في كلام المتكلمين، أختار لكم كتابا ماشي، لكن كلام ابننا الفاضل التونسي في قضية وقوع الذنوب من البشر والكلام هنا على الأنبياء، على الأنبياء. نعم تفضل. قال المصنف رضي الله عنه: ولعل ضربا من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات، وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس، والجن يشملهما. وكان إبليس من الإنس والجن، مش والجن، ها؟ كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. ألم يقل القرآن الكريم على لسان الجن: وإنا منا، ها؟ فأولئك تحروا رشدا، وأما القاطئون فكانوا، يعني إذن هناك فريق من الجن مؤمنون مسلمون، وهناك فريق من الجن كافرون متمردون عاصون. نعم. فهو عاوز يقول لك هنا، ايوه، من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات، وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات. الاختلاف بينهما في العرض والصفة، وليس في الذات، ليس في الطبيعة، ليس في الطبيعة. نعم. كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. وكان إبليس من هذا الصنف. تفضل. نعم. كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الشيخ علي الحاج. قلت هذا هو نورنا. أن هذا هو ما كان يقصده. إنه صنف. إنه صنف. نعم. هذه هي موضع الدليل الشاهد. نعم. كما نعم. وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلذلك صح عليه التغير عن حاله والهبوط من محله، كما أشار إليه بقوله عز وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لا يقال يحكي اعتراضا، يفترض المصنف اعتراضا، فقال: لا يقال كيف يصح ذلك والملائكة، يعني كيف يصح دعوى أن إبليس كان ضربا من الملائكة والملائكة، ها، والملائكة خلقت من نور والجن من نار، لما روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من مارج من نار. قال المصنف: لأنه الجواب عن هذا الحديث، لأنه كالتمثيل لما ذكرنا، فإن المراد بالنور الجوهر المضيء، والنار كذلك. والنار جوهر مضيء وغير مضيء، كلما أوقدوا نارا، كل هناك في الآية استنى بس، الآية في سورة البقرة يا ابني في شأن المنافقين، أيوة، فلما أضاءت ذهب الله بنورهم، أهو، فلما أضاءت أي النار، نعم، فهي جوهر مضيء. نعم. لأنه وإن كانت بجانب كونها جوهرا مضيئا تشتمل على الحرارة، تشتمل على الحرارة. نعم. قال رضي الله عنه: لأنه كالتمثيل لما ذكرنا، فإن المراد بالنور الجوهر المضيء، والنار كذلك، غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان، محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق. ضوء النار، غير أن ضوءها أي ضوء النار مكدر مغمور بالدخان، محذور عنه بسبب ما يصحبه من فرط الحرارة والإحراق. نعم. فإذا صارت مهذبة، فإذا صارت النار مهذبة، مصفات. نعم. فإذا صارت مهذبة مصفات، نقول لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نعم. غير نعم. فإذا صارت مهذبة مصفات كانت محض نور، ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذعة جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصرف. وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين النصوص، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يرى القول القاضي بأن إبليس يعد ضربا من الملائكة، يعد ضربا من الملائكة. سبحان الله. مع أن مولانا الإمام الرازي، أنا أعتقد خلاف هذا القول تماما، لما قرأنا في التفسير في الدرس العليا، لما قرأنا عبارة في تفسير سورة الأنعام وتعرضنا لقوله تعالى ولو أن نزل للملائكة وكلمهم ما توحشون عليهم كل شيء كل ما قلوا من شاء الله، وتعرضنا للفرق، وجدنا أن الإمام الرازي خلاف القاضي بيضاوي، معنى البيضاوي ينقل عن الرازي، لكن هنا خالفهم. على كل حال، اللقاء القادم إن شاء الله لابد أن توقفونا على تلك القضية، قضية المعصية من عدمها في حق الملائكة من خلال كلام المتكلمين، فلتختاروا من الكتب أجمعها لنقرأ القضية في هذه الكتب مع مواصلة الدرس فيما تبقى في التفسير إن شاء الله. نعم. بقي قطعة قليلة من نختم الآية. تفضل. قال المصنف رضي الله عنه: ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار، وأنه يعني قد أن التكبر قبيح، المتكبر أو الاستكبار قبيح، وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر. وقد رأينا حينما تكبر إبليس أفضى به تكبره وتعاليه وعدم استجابته لأمر ربه إلى الكفر. نعم. ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار، وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر. اثنين: والحث على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره. نعم، يعني حينما يأمرك الله تبارك وتعالى بأمر، المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، يجب أن تأتي بالأمر على وجهه الذي يرضاه الله عنك، ولا تبحث عن سر الأمر، لا تبحث عن علته، لا تبحث عن الغرض من ورائه إلى غير ذلك، إنما يكون قولك كقول عباد الله المؤمنين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ظهرت لك علة الأمر أم لم تظهر؟ نعم. الفائدة الثالثة: وأن الأمر للوجوب. دي قضية أصولية. إيه؟ وأن الأمر للوجوب. يعني عاوز أقول لك هنا في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، استدل به القاضي البيضاوي على أن الأصل في وضع الأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرينة صارفة له عن الوجوب. الله. نعم. الفائدة الرابعة: وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة. نعم. إذ العبرة بالخواتيم، وإن كان بحكم الحال مؤمنا. ألم يكن إبليس فردا من أفراد الملائكة مؤمنا وبلغ رتبة ثانية في الطاعة والعبادة؟ لكنه في علم الله كان كافرا، فأفضى إلى ما كان في علم الله، فكفره حقيقة. نعم. وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحقيقة، إذ العبرة بالخواتم، وإن كان بحكم الحال مؤمنا، وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الموافاة يعني لا تنظر إلى ابتداء الأمر، وذا اللي يدل عليه الحديث: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح، والعكس، حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل كذا فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم. نعم. موضوع ايه؟ لا أنا, أنا, أنا, أنا أستقصي كلام العلماء وبعد كده ولي رأي. لا يا بابا لا لا, نستقصي كلام العلماء والذي يترجح عندنا بالمرجحات والذي تطمئن إليه النفس فقط. ده لما تقول رأي فلان يعني كل أن يكون صاحب الرأي مجتهدا للبالك. هذا والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله, استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.